قال: ويحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في القص على الرجل الى دليل، فان الاطلاق يأبى ذلك. انه قال ايه؟ قص الاظفار، اظفار الايدين الاول ولا الرجلين الاول، هذا الامر فيه سعة. قال الحافظ: يمكن ان يؤخذ بالقياس على الوضوء والجامع التنظيف، يعني مسألة تقديم اليدين على الرجلين بالقياس على الوضوء، فان اليدين قدمت على القدمين باعتبار ان ده تنظيف وده تنظيف. قلت: قد يقال الفارق بينهما ان الوضوء تعبدي غير معقول المعنى بخلاف القص، والله اعلم. وكذلك لان كيف يقاس امر تعبدي او كيف يقاس امر معقول المعنى على امر تعبدي؟ الوضوء امر تعبدي على الراجح من اقوال العلماء، وقول طبعا جمهور العلماء واكثرهم. اما مسألة قص الاظفار فالمسألة فيها ان ده يدرك كل انسان، يدرك فضله وكونه للنظافة ونحو ذلك. فالظاهر الله تعالى اعلم ان الباب واسع. ولم يثبت كذلك حديث في قصها في يوم معين. وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم اظافره ويقص شاربه يوم الجمعة سنده ضعيف لجهالة ابراهيم ابن قدامة، رواه الطبراني والبزار، وله شاهد من مرسل ابي جعفر الباقر في سنن البيهقي. لكن قال القرطبي في المفهم او في المفهم تعليقا على ما رواه مسلم: وقت لنا او وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار الا يترك اكثر من 40 يوما. قال: ذكر 40 تحديدا لاكثر المدة ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة الى الجمعة، والضابط في ذلك الاحتياج. طبعا كونه يقول ولا يمنع ان يكون ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة الى الجمعة باب اجتهاد فقط. انما افرض ان هو مثلا قص يوم الخميس، لا يحتاج ان هو يرجع يقص يوم الجمعة، لكن باعتبار ان يوم الجمعة له منزلته ومكانته فيمكن ان يقدم على غيره، لا سيما وان اكثر اهل العلم حملوا قوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل امرئ مسلم ان يغتسل في كل 7 ايام يوما، فقالوا هذا اليوم المقصود به الجمعة، حملا له على الأحاديث الأخرى اللي ورد فيها تسمية الجمعة. فإذا كان الغسل مطلوب في الجمعة فكذلك أيضا توابع من التنظيف كقص الأظفار ونتف الإبط ونحو ذلك. لكن برضه نرجع نقول إن المسألة واسعة أو الباب واسع. وأما